جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. حق الجهاد وحق الفداء. أنتركهم يغصبون العوبة مجد الأبوة والسؤددا. وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا. أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا.

الشباب وجل الفدائي والمبتدى في الدين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمبتدى يدك يسدي حماك الشباب وجل الفدائي والمبتدى فلسطين تحميك من الصدور فإما الحياة